انت تشتكي ربنا مش بتشتكي الطبيب. انت لما تقول ما فيش معايا بتقول ربنا ما رزقنيش، انت بتشتكي ربنا مش بتشتكي العرش. لان ربنا عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فاختص بصفة الرزق كلها عنده هو، مش فيه حد. وإلا من الذي يرزق النملة العمياء في الصخرة الصماء؟ مين اللي يعمل؟ مين اللي بيعمل الأوامر للقلب فيربط بعدد معين؟ الله. مين اللي بيعمل الأمر للكلى هتغسل 36 مرة في اليوم؟ الله. مين اللي بيعطي اوامره للكبد نقل السموم؟ الله. مين اللي بيدي الاوامر للعين ترمش؟ الله. اذا اليس كل ذلك رزق؟ ما اخاف على امتي الا من ضياع اليقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافيه، فما رزق عبد افضل بعد اليقين من العفو والعافيه. ما تصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين اللي اتغرس في قلوب صحابه رسول الله ومن قبلهم انبياء او انبياء رب العزه. اليقين اللي خلى سيدنا ابراهيم عليه السلام هو المؤمن الوحيد يتحدى اخت نصر، يتحدى النمرود، وحينما يجرب من ملابسه ليلقى في النار ما كان عنده ذره خوف من النار. لماذا؟ لانه عنده يقين في الله. حتى لما نزل اليه جبريل الامين وهو الحرام مثلا

غير الحل كله كله. بس احنا للاسف عشان ما فيش حدنا يقين في قلوبنا في الله ما بنصليش صح، لان احنا من داخلين نهاية احنا بينطبق علينا رحلة منها يا بلال مش رحلة بها يا بلال. ما توحد لله الا الله، خلي بالك. الرجل لما دخل يصلي سيدنا عمر بن الزبير وكان هيتقطع رجله، قال له اذا دخلت الصلاة فاقطعه ساقي. ممكن نوصل لدرجة اليقين في الرجل ده، ولما يخلص الصلاة بتاعته وقطع رجله يقول لهم انتهيتم من قطع ساقي، وانت ما حسيتش بقطع ساقك وما كانش في مخدر ولا غيره، وبتسأل انتوا خلصتوا ولا لسه؟ ليه؟ لأن الرجل لما بيدخل يصلي تنخلق روحه فتصعد إلى السماء فتصل إلى سدرة المنتهى فلا تدري أن جسدها بات أم حي. ما توحد بالصلاة، صلاة المؤمنين بالله وبالآخرة هم يوقنون. شوف ليه؟ واحد من التابعين اسمه حيوة، حيوة هذا كان إذا قبض راتبه يتصدق به كله 60 دينار، يخرج كله لله، يرجع منه يرجع تحت فراشه 60 دينار. فحته الامر للناس يا جماعه انا مش شفت يقيني في الله، ما هو من صفات المؤمنين انهم ينفقون في السراء والضراء. خلي بالك يا جماعه من اليقين انك تنفق في السراء والضراء. فلما انت مش بتقول تصدقت في 60 دينار، كل ما بتصدق ترجع تلاقيه تحت الفراش، انا رجعت ما لقيتش حاجه. قال له الفرق بيني وبينك اني حينما اتصدق اتصدق وانا موقن بان الله سيثقلني، اما انت اردت ان تجرب فلا تصرف التجربه مع الله. ده لازم نبص تبقى هنا ايه؟ ما يروحش وحشه النهارده مع 1000 جنيه في البيت يوم مخرج ال 1000 جنيه ويستناهم ايه؟ ما يجوش هناك. الشيخ عماد قال الله يخرب بيت الشيخ عماد، عارف اللي قاله الشيخ عماد؟ راحت الفلوس بتاعتك. لا، ده انت لازم تبص تغسل قلبك بعلم ماء اليقين وتوقن بان الله سيرد لك. بعد ما واحد من اله الله احد المتجرين هنا في دمياط منيا كان مريض بمرض غريب شويه، وبعدين قال له الدكتور طلب مني 12000 جنيه في المنصوره، الكلام ده من 6 سنين، وقال لي لازم ادفع 12000 عشان يعمل العمليه. قلت له طب انا دول على طبيب طيب قوي، ده مش معاك 12000؟ قال لا. قلت له تسمع كلامي؟ قال لا. قلت له انت ممكن تموت الا باذن ربنا؟ قال لي طبعا باذن ربنا كل شيء. قلت له تصدق بال 12000 جنيه بعمل بقول رسول الله دار رضاكم بايه؟ يعني انتوا عارفينه صح؟ ما تتعب شوف انت هتتكلف كام اصرف زيهم بالظبط، قول يا رب الشفا من عندك اشفيني يا رب، نجد بس وربنا يشفي. لا، ربنا عز وجل بيده الشفاء. فقال لي يعني انا لو عملت كده ربنا يشفيني؟ قلت له بس تبقى موقف. المهم بعد يومين لقيته موجود، بقول له انت ما رحتش عملت العمليه؟ قال له رحت عملت زي ما انت قلت، تصدقت ال 12000 وبعدين رحت للدكتور قال لي شكلك كده بتحسن شويه، ما تيجي العيد الاشعه تاني. عاد الاشعه ده حاجه. قال له انت عملت ايه؟ قال له انا اخذت دواء عند الدكتور اي حد يروح له يروح. قال له مين ده؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا تصدقت عملا قبل رسول الله داووا ارضاكم بالصدقه. يا جماعه تعالوا نصدق ربنا ونصدق النبي، وغصب عنك لازم تصدقه والا هتخسر الدنيا واخرها. الرزق بيد الله، الزبون بيجي من الشاشيه ومن القاهره وما يعرفكش، بس من الذي جاء به اليك؟ ربنا عز وجل، صح؟ ولا انت مظبط مع السماسره العقلانيه؟ ما اعرفهمش، بس هو اللي بيتعب. فصلح علاقتك معاه تبي لك الدنيا، ان كنت تريد الغنى فاكثر من الاستغفار، وانت على يقين بان الله استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمدلكم ب سلام.